أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لم نزل في استكمال آداب يشترك فيها العالم والمتعلم من مقدمة الإمام النووي لكتابه المجمع، الآداب التي يشترك فيها العالم والمتعلم أولها المواظبة وألا يؤخره عما شرفه الله تعالى باعتياده وأتيانه إلا يؤخره عن ذلك العوارض المحتملة. فإذا كان ثم عارض محتمل من مرض أو شغل أو نحوه جاوزه ولم يكن سببا لقطع عادة العلم وموعد الدرس. ومن تلك الآداب أن تكون المسائل فيه مسائل عمل، فلا يكون العالم والمتعلم سائلا سؤال تعنت وتعجيز، بل يكون السؤال فيما يترتب عليه عمل للقلب أو عمل للجوارح، وإلا فلا يستحق المسألة. لما يتكلف الإنسان المسألة فيما يرجو أن يزيد ذلك إيمانه أو أن يزيد ذلك عمل جوارح. والأمر الثالث أمر الكتب، في أن يعتني بتحصيل الكتب إما بالشراء أو بالاستعارة أو بالنسخ، لكن أن تفرض طالب علم لا يحوز كتبا أو عالما يفقد مراجعه فذلك إخلال بوظيفة العلم. الأمر الأخير من ذلك مسألة إعارة الكتب، فإنها من الصدقات. إذا أعار أحد كتابا فكأنما صدق عليه به بما فيه، وينبغي أن يكون ذلك في مقابل رعاية المستعير والإسراع بإحراز فائدته. فإذا أحرز فائدته أسرع برده، لأنه إذا فات الإسراع برده فوت الانتفاع به على صاحبه. يعني أنا أخذت الكتاب، إذا أخذته وأبقيته عندي منعت صاحبه أن ينتفع به، ومنعته كذلك من إعارته لغيره، ولئلا يكسل عن تحصيل الفائدة منه. لو كانت الإعارة في مدة محدودة حمله ذلك على المبادرة والإسراع حتى يرد الكتاب في موعده، وإذا مطل ذلك فإن ذلك يعني تراخيه في تحصيل الفائدة وتضيع الزمان فيما لا يفيد. هذا الكلام من عبارة النووي، يقول ينبغي لكل واحد منهما يعني العالم والمتعلم ألا يخل بوظيفته، وظيفة العالم التعليم، وظيفة المتعلم الشهود والتلقي، ألا يخل بوظيفته لعروض مرض خفيف ونحوه. إذا كان المرض مقعدا لا قدر الله فهو معذور ومحروم، ولعل الله تعالى يخلف عليه. أما إذا كان ذلك لأمر خفيف فإن حقه أن يغالبه وألا يستسلم له، أن لا يخل بوظيفته لعروض مرض خفيف ونحوه مما يمكن معه الاشتغال ما دام يقدر على الإلقاء أو الاستماع لزمه ذلك. قال: ويستشفي بالعلم، يعني يرجو أن يكون العلم دواءه. إذا شرفه الله تعالى بالعلم إلقاء أو تعلما فلعل ذلك يداوي الله عز وجل به علل بدنه. هذا هو الأمر الأول. والأمر الثاني أمر المسائل. قال: ولا يسأل أحدا تعنتا وتعجيزا، سواء كان هذا الأحد المسؤول من الدرس أو من خارج الدرس، إنما يكون سؤاله منفعة ومعاونة، أن ينتفع هو به أو أن يكون ذلك سبيل معاونة غيره على كمال تحصيل. يقول: فالسائل تعنتا وتعجيزا لا يستحق جوابا. إذا كان يسأل لا تحصيلا ولا منفعة، بل يسأل ليشق على المسؤول، يجيب له حاجة صعبة أو شيء ليس في الاستعمال، أو كان السؤال تعجيزا أن يأتيه بما يظن أنه لا يتقنه ليظهر عجزه، فمن فعل ذلك لا يستحق جوابا. وفي الحديث نهى عن أغلطات المسائل، وقد ساق النووي هذه الرواية بهذه الطريقة لأن الحديث وإن كان موجودا في سنة أبي داود إلا أن المنذري قال وفي روايته مجهول وهو عبد الله بن سعد. إذا كان الحديث في روايته راوي مجهول أسقط ذلك الاعتداد بالرواية وبقي الاستئناس بها. وأغلطات المسائل يقول في الهامش: وأراد بالغلوطات أو الأغلطات المسائل التي يغالط بها العلماء ليزلوا فيها فيهيج بذلك شر وفتن. مسائل ممكن يغلط فيها العلماء، فهذه المسائل ملتبسة غير بينة، ولا يترتب على تحصيلها فائدة للقلب أو للجوارح. انتهى الأمر الثاني وهو أمر المسائل. الأمر الثالث أمر الكتب. يقول: أن يعتني بتحصيل الكتب شراء واستعارة، ولا يشتغل بنسخها إن حصلت بالشراء، لأن الاشتغال أهم، إلا أن يتعذر الشراء لعدم الثمن أو لعدم الكتاب مع نفاسته فيستنسخه، وإلا فلينسخه. ولا يشتغل بنسخها إن حصلت بالشراء، لو أمكن أن يشتريها اشتراها ووفر مجهود النسخ، لأن النسخ إنما يفيد لو كان ذلك في درجة أخرى من إرادة التصنيف أو التكميل أو الشرح، لكن كتابا لا تعرف ما فيه تشتغل بنسخه، فالأقرب أن تحوزه من غير نسخ، لأن الاشتغال أهم من النسخ، إلا أن يتعذر الشراء. وتعذر الشراء على نحوين: لعدم الثمن، أو لكونه بثمن يزيد على ثمن المثل، أو لعدم الكتاب مع نفاسته فيستنسخه، يعني يطلب من غيره أن ينسخه له، وإلا فلينسخه بنفسه. يقول: ولا يهتم بتحسين الخط بل بتصحيحه، ولا يرتضي الاستعارة مع إمكان تحصيله ملكا، فإن استعاره لم يبطئ به، لو استعار الكتاب من شخص آخر بادر بتحصيل فائدته ورده إلى صاحبه، لأنه يترتب على عدم المبادرة فقدان لئلا يفوت الانتفاع به على صاحبه. لو رد له كتابه مكنه من أن ينتفع بذلك الكتاب، ولو حبسه عنده فربما كان صاحب الكتاب في زمان نشاط لا يرجع إليه، كان يمكن فيها أن ينتفع بالكتاب، ففوت زمان النشاط ففات الانتفاع بالكتاب، ولئلا يكسل عن تحصيل الفائدة منه، لأنه إذا بقي عنده من غير مدة لم يكن ثم حافز على المبادرة والإسراع، فيكون ذلك سببا لكسله عن تحصيل الفائدة منه فيما يضيع فيه المجهود في غيره، ولئلا يمتنع عن إعارته لغيره، من مفاسد التأخير للمستعار أنه منعه من إعارته لغيره. يقول: وقد جاء في ذم الإبطاء برد الكتب المستعارة عن السلف أشياء كثيرة نثرا ونظما، ورأيناها في كتاب الخطيب الجامع، كتاب الخطيب البغدادي اسمه الجامع لأخلاق الراوي والسامع، منها عن الزهري: إياك وغلول الكتب، يعني إذا أبطأت في رد الكتاب فكأنما غللت الكتاب وفائده من صاحبه، وهو حبسها عن أصحابها. وعن الفضيل: ليس من أفعال أهل الورع ولا من أفعال الحكماء أن يأخذ سماع رجل وكتابه فيحبسه عنه، ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه. وقال الخطيب: وبسبب حبسها امتنع غير واحد عن إعارتها. ثم روى في ذلك جملا من السلف وأنشد فيها أشياء كثيرة، والمختار استحباب الإعارة لمن لا ضرر عليه في ذلك، من كان عليه ضرر في الإعارة، بحيث إذا سلف الكتاب احتاج إلى تجهيز درسه أو إلى تحصيل فائدة يحتاجها لتوه فيتضرر بالإعارة، فهذا لا يستحب الإعارة في حقه، إنما تستحب الإعارة لمن لا ضرر عليه في ذلك، بأن كان قد استوعب ما فيه أو ألف مثله أو عنده نظيره، فيجوز له أن يبذله لغيره، بل يستحب ذلك. ودليل الاستحباب لأنه إعانة على العلم مع ما في مطلق العارية من الفضل، لأنه إعانة على العلم، إذا أعرت الكتاب غيرك فقد أعنته على تحصيل ما في الكتاب من الفوائد، فهذا مستحب مع مطلق ما في العارية من الفضل. الاستعارة: ويمنعون الماعون، الاستعارة نفسها فيها فضل، لأن فيها معنى الصدقة، الإعارة فيها معنى الصدقة والبذل لفوائد الكتاب وإن بقيت عينه. وروينا عن وكيع: أول بركة الحديث إعارة الكتب. وعن سفيان الثوري: من بخل بالعلم ابتلي بإحدى ثلاث، أن ينساه أو يموت ولا ينتفع به أو تذهب كتبه، يعني كأن في الإعارة معنى الصدقة، فإذا تصدق بارك الله عز وجل فيما يتصدق منه، كأنها زكاته، فإذا فوت الإعارة فات بركة الزكاة، ففات العلم نفسه الذي كان قد أحرزهم، أو أن يموت ويترك الكتاب فيقول الكتاب إلى من لا ينتفع به، أو تذهب كتبه والعياذ بالله تعالى. وقال رجل لأبي العتاهية: أعرني كتابك. قال: إني أكره ذلك. فقال: أما علمت أن المكارم موصولة بالمكاره؟ فأعاره، يعني مكارم الأخلاق والأفعال أشياء مكروهة للنفس، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، إذا فعل ما تكره النفس ارتاز هذه الأسوار والحصون. أما علمت أن المكارم موصولة بالمكاره؟ إذا فعل مكروهات النفس بلغ المكارم فأعاره. يقول: ويستحب شكر المعير لإحسانه. يقول الإمام النووي: فهذه نبذة من آداب المعلم والمتعلم، وهي إن كانت طويلة بالنسبة إلى هذا الكتاب فهي مختصرة بالنسبة إلى ما جاء فيها، وإنما قصدت بإيرادها أن يكون جامعا لكل ما يحتاج إليه طالب العلم. وبالله التوفيق. باب آداب الفتوى والمفتي والمستفتي. المفتي له آداب، والمستفتي حتى يستخرج ممن يفتي الجواب الكافي، أو حتى يدله ذلك المفتي على ما يدله على الله أو يوصله إليه، يحتاج إلى آداب سابقات ولاحقات. يقول الإمام النووي: أعلم أن هذا الباب مهم جدا، فأحببت تقديمه لعموم الحاجة إليه، وقد صنف في هذا جماعة من أصحابنا، منهم أبو القاسم الصيموري شيخ وصاحب الحاوي، ثم الخطيب أبو بكر الحافظ البغدادي، ثم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح. وكتاب ابن الصلاح مطبوع، حققه الدكتور رفعت فوزي وطبع غير مرة. وكل منهم ذكر نفائس لم يذكرها الآخران، وقد طلعت كتب الثلاثة ولخصت منها جملة مختصرة مستوعبة لكل ما ذكروه من المهم، وضممت إليها نفائس من متفرقات كلام الأصحاب. وبالله التوفيق. انتهت مقدمة الإمام النووي لآداب الفتوى والمفتي والمستفتي. أما نفس الكلام، يقول: أعلم أن الإفتاء عظيم الخطر، كبير الموقع، كثير الفضل، لأن المفتي وارث الأنبياء. المفتي المخبر عن الله عز وجل بما يظن أنه جواب المسألة أو دواء العلة، فهذا عظيم خطر. وأما كونه كبير الموقع فلتوقف مصالح الأديان عليه، حتى إذا وردت في مكان ليس فيه عالم ولا مفتي حرم عليك البقاء فيه. لابد إذا كنت في مكان، لابد أن يكون بقربك العالم والمفتي، العالم الذي تتعلم منه العلم، والمفتي الذي يساعدك فيما يلم بك من المسائل أو يعرض لك من المصالح والمشاكل. المفتي هو الذي يدلك على حكم الله عز وجل وطريق الصواب فيه. كبير الموقع، كثير الفضل، لأن المفتي وارث الأنبياء. يقول: وقائم بفرض الكفاية. المفتي قائم بفرض الكفاية. من الفروض أن يكون في كل محل عالم يدل الناس على فرائض دينهم من العقائد والفروض والآداب، لتوقف أصل الدين على ذلك. الدين لابد من لا إله إلا الله وتوابعها ومستحقاتها، فإذا فات لا إله إلا الله أو فات توابعها اللازمات ومستحقاتها الثابتات فات السعادة في الدنيا. يقول: ولكنه معرض للخطأ. المفتي معرض للخطأ. الخطأ يحتمل أن يرجع إلى طريق عرض المسألة وفوت التأني في التثبت منها، فيحصل الوهم فيكون السائل مريدا شيئا والجواب عن شيء آخر، أو يحتمل عارضا يعرض للمفتي نفسه فيفوت مراجعته لعقله وتذكره لحفظه، ويحتمل غير ذلك. ولهذا قالوا: المفتي موقع عن الله تعالى، يعني في طريق البيان المختصر لأمور الدين، موقع عن الله تعالى. والتوقيع عبارة عن خبر موجز العبارة شاف المسألة. وروينا عن ابن المنكدر قال: العالم بين الله تعالى وخلقه، يعني العالم أقامه الله تعالى واسطة يبلغ عن الله عز وجل أمره ونهيه، ويسوق المكلفين إلى الله تعالى محبة ورغبة وسيرا إليه. العالم بين الله تعالى وخلقه فلينظر كيف يدخل بينهم، فليس أمامه في مدخله إلا الدقة في البيان والشدة في الرحمة والحنان، يكون دقيقا فيما يخبر عن الله عز وجل، ويكون رفيقا في دلالة الخلق على الله تعالى. يقول الإمام النووي: وروينا عن السلف وفضلاء الخلف من التوقف عن الفتية أشياء كثيرة معروفة، نذكر منها أحرفا تبركا. يعني إذا كانت الفتية بهذا الخطر العظيم، فإن هذا هو الذي يؤول إليه الحامل على الكف عنها ممن كف عنها من الفضلاء. وروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. يعني يحصل التورع إذا جاءت المسألة، فيرى نفسه دون أن يتم الجواب عليها فيحيل إلى غيره: اذهب إلى فلان. لا تتهدر المسألة ولا يذهب حق السائل، لكن يحال على من يرجى أن يكون أوفى بحق المسألة وأتم في استكمال أركانها. يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وفي رواية ما منهم من يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه، يعني يكره التصدر ويعرض عن الظهور والتشيخ، ويود لو كفاه غيره إياه. ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا إذا وردت المسألة وثم حاضران يملكان، فكل منهما يحيل المسألة على الآخر ويد من صميم قلبه لو أعفي من التعرض لها، ود أن أخاه كفاه الفتيا. وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم من أفتى عن كل ما يسأل عن ما يسأل فهو مجنون، يعني ليس يتصور من شخص الإحاطة بكل معلوم، كما لا يتصور من كل سائل أن يحسن العرض لمسألته فيكون تفويت هذين الاحتمالين تفويت مقتضى العقل. يعني واحد كتب لك المسألة مش لازم أن يكون عرضه عرضا صحيحا، ربما كتب شيئا وأراد شيئا آخر، فأن تجيب عن هذا المغلوط فهذا فوت مقتضى العقل، أو أن تظن إحاطتك أو إحاطة غيرك بكل المسائل، بل لابد أن يكون بعض المسائل لم يره ولم يعلمه، وأن يكون بعض المسائل وإن علمه فليس يستحضر دقيقة تصوره في وقت المسألة فيحتاج إلى مراجعة وتثبت، وبعض المسائل تكون مكررة عليه فلعل الله ييسر له حسن عرضها. وعن الشعبي والحسن وأبي حصين بفتح الحاء التابعيين قالوا إن أحدكم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر، يعني أن بعض المسائل يحتاج إلى تأنٍ ومراجعة ربما لعدم سبق عروضها أو لتعقد أركانها أو لاحتياج لمراجعة السائل فيها. فلوم التابعين على من بعدهم في إسراعهم بالجواب وعدم التفاتهم لهذه الصعاب. إن أحدكم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب وكان من الورع ما هو معلوم لجمع لها أهل بدر، يعني الصف الأول الذين قال الله تعالى لهم اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، يعني يرجى منهم الصواب ويستبعد عليهم الخلل والخطأ. وعن عطاء بن السائب التابعي أدركت أقواما يسأل أحدهم عن الشيء فيتكلم وهو يرعد، يعني وهو يرتعد. وعن ابن عباس ومحمد بن عجلان إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله، يعني لابد